أحسن الله إليكم. يقول إذا فاتت راتبة الفجر فهل نقضيها بعد الفريضة مباشرة أو بعد أذكار الصلاة وأذكار الصباح؟ الجواب إذا لم تتمكن من صلاة الركعتين قبل صلاة الفجر فإنك تصليها بعدما تنتهي من الذكر لصلاة الفجر، يعني بعد صلاة الفجر وبعد الفراغ من الأذكار التابعة للصلاة تصلي ركعتي الفجر، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. يقول ورد في فضل قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفته، فمتى تقرأ بالتحديد؟ الجواب أنه يقرأها قبل أن ينام، ولو قرأها بعد المغرب أو قرأها بعد العشاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قرأهما في ليلة، وكلمة في ليلة يدخل في هذا الكلام أول جزء من الليل، وذلك بعد غروب الشمس، فإذا قرأهما بعد المغرب أو بعد العشاء أو عند النوم فالأمر في هذا واسع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول إذا جاءت الأذكار والفضائل مقيدة بعدد محدد أو زمن محدد، فهل يشترط الإتيان بها كاملة حتى ينال الأجر كالأذكار الواردة في أدبار الصلوات والتسبيح والتهليل المقيد بعدد معين؟ الجواب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وبناء على ذلك فالأذكار التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم مقيدة بمكان أو مقيدة بزمان أو مقيدة بحالة من الحالات كحالة الركوع أو حالة السجود، وكذلك ما ورد من ناحية العدد مقيد من ناحية العدد، فإن الإنسان يأتي بالشيء في زمانه وفي مكانه وعلى الحالة التي يقال فيها الدعاء، وكذلك من ناحية العدد، هذا بالنظر للأمور الواجبة، أما بالنظر للأمور المسنونة فالأمر فيها واسع، فعلى الإنسان أن يكثر من الدعاء، ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل لما جاءه قال أوصني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، ولم يحدد عددا معينا. وإذا كان لسان الإنسان لا يزال رطبا من ذكر الله فمعنى ذلك متابعة الذكر بالإكثار منه، متابعة ذكر الله أو المتابعة في ذكر الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به ليلة الإسراء ممن لقيه من أولي العزم إبراهيم عليه السلام، فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فالمقصود أن الأمور المقيدة يستعمل على سبيل الوجوب يأتي بها على حسب القيد، أما الأمور المطلقة فإنه يكثر منها لأنها مشروعة في الأصل ولم يشرع لها مكان معين ولا زمان معين ولا عدد معين، بل عليه أن يكثر منها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها المستمع محمد آدم حماد، سوداني مقيم بالمملكة، يقول: ما حكم كتابة بعض الآيات القرآنية على السيارات؟ الجواب: يقول الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فالقرآن أنزله الله جل وعلا لإقامة الحجة على خلقه، ولهذا جاء في سورة الأنعام قوله جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالقرآن نزل من أجل تعلمه وتعليمه والعمل به على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا. أما استخدامه كزينة مثل كتابته على الجدران أو كتابته على السيارات أو ما إلى ذلك، فهذا في الحقيقة ينتج عنه امتهان القرآن. وقد يكون الشخص الذي يكتب القرآن على السيارة يزني ويسرق ويشرب الخمر ويدخل في أنه كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. فالمقصود أنه لا تجوز كتابتها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: سمعت فتوى أن من سب أن الرجل إذا سب الدين طلقت امرأته إلا إذا جدد العقد، فهل هذا صحيح؟ الجواب: هذا يحتاج إلى التحقق من الشخص الذي صدر منه السب، يعني عن حالته، وكذلك التحقق عن صفة ما صدر منه. فإذا تحقق أن ما صدر عنه يكون من نواقض الإسلام، فلا شك أنه يكون مرتدا عن الإسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فالموضوع في الحقيقة يحتاج إلى تحقق، والمرجع في تحقق ذلك إلى محكمة البلد التي فيها الشخص، وعندما يتحقق من الواقع يرتب عليه القاضي ما يقتضيه الوجه الشرعي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: لي زوجة يبعد أهلها عنا حوالي 1000 كيلو، وأنا أعلم أهمية صلة الرحم، ولكن كلما زرنا أهلها أصرت والدتها على عدم رجوعها معي وطلبت مني الطلاق، وليس بيني وبين زوجتي أي شيء، ولكن السبب أن زوجتي لبست الحجاب وأمها لا تريد ذلك ولا ترضى بهذا الأمر حتى أشتري لها بعض الأشياء مثل الثياب وبعض من الأشياء الأخرى، وظروفي المادية لا تساعدني على ذلك، ولي من زوجتي أطفال. سؤالي: هل إذا منعت زوجتي من زيارة أهلها وسمحت لهم فقط بزيارتها في بيتنا مع احترامي لهم عند زيارتهم لي، هل علي إثم في ذلك؟ الجواب: إذا كانت زيارة المرأة لأمها يترتب عليها مفسدة دينية وأخلاقية واجتماعية وأسرية بالنسبة لك وبالنسبة لها وبالنسبة لأولادها، ففي الإمكان تقليل الزيارة من جهة، يعني ما يكون فيه انقطاع، لكنها تقلل، وتوصي زوجتك بأنها لا تقبل من أمها جميع ما تطلبه منها مما يكون فيه خلل على الزوجة، سواء كان من ناحية الحجاب أو من النواحي الدينية الأخرى.